الخندق حول المدينة وحفر معهم صلى الله عليه وسلم كما تعرفون في الصحيح. فلما حفروا أتى في الليل الرسول صلى الله عليه وسلم أن حجز عنه أخبار المشركين، ما يدري جاء ريح شديدة وجاء ظلمة وبرد، ما يدري هل التقى القوم، هل بقوا، ماذا يرتبون. فجاء يقول حذيفة في ليلة الليلة ظلامها دامس في جوع وخوف ومشقة وظلمة، قال من يأتيني بخبر القوم وله الجنة؟ بالله عليك بتروح في الظلام منت وحدك وتطب في جيش أكثر من 10,000 مسلحين كلهم وبدون سلاح أنت وحدك وتمشي في ظلمة وجائع وخايف والموت قدامك والخندق قدامك وتجي تاجي بخبر القوم؟ فسكتوا الصحابة كلهم ما يقدر أحد. قال من يأتيني بخبر القوم؟ فسكتوا. قال من يأتيني بخبر القوم وله الجنة، أضمن له الجنة هذا السومة. قال حذيفة يا رسول الله تضمن لي الجنة؟ قال أضمن لك الجنة. قال أنا، قال مرة أمشي ومرة أحبو يطيح ويمشي، مرة على يده رضي الله عنه ومرة على أقدامه ومرة يمشي ومرة يسقط، ما يرى شيء، ظلام شديد وريح عاتية يصفها الله، وريحا لم تروها وجنودا لم تروها، وريح وعذب الله الذين كفروا، الريح تقتلع الشجر وتقتلع الخيام. فأتى رضي الله عنه فطب في بنفسي بين جيش أبي سفيان قبائل العرب وقريش ومعهم بعض اليهود وبعض المنافقين، وإذا النيران توضي وإذا الريح تأتي بالقدر وتصبه مكانه وتأتي بالخيمة تقتلعها في الهواء. يقول من جهة الخندق من وراء كل أمتار ريح عاتية تشتد تقطع الشجر، وبعدها بأمتار داخل رخاء وعليل ونسيم على الصحابة. فجلس وكان فطير رضي الله عنه. قال أبو سفيان، داهي أبو سفيان هذا قائدهم أبو معاوية، قال أيها الناس أنتم ترون ماذا وقع بنا، ظلمة شديدة وريح عاتية، وإني ما آمن أن محمد يرسل عينا علينا هذه الليلة، يعني يرسل جاسوس، فليتفقد كل منكم صاحبه، ظلام ما يدرون. قال حذيفة فبادرت، قلت من أنت عشان لا يسألهم؟ قال أنا فلان. قال تسكت. ومن أنت؟ قال فلان. قلت تسكت عشان لا يسألونهم. سكتهم. وأتى فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أتيت شوف راجع، أتى بالخبر رضي الله عنه، أتى يدمي يديه وقدمه، لكن الجنة المصير الجائزة الجنة، ما هو مرتب ولا مزرعة ولا رتبة، أبد الجنة. فدخل فأتى قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في شملة، يعني مثل غطاء مثل لحاف عليه الصلاة والسلام، يصلي في الليل وهو يرتعد من البرد، صلى الله عليه وسلم يقوم الليل. قال فلما حس بي أدخلني معه في الشملة، ما بقي سلم لشان الدفي، فدفيت سلم، كيف سألوا عن خبر القوم؟ هذا القائد عليه الصلاة والسلام. قال فأخبره فبارك له ودعا له وهنه بالجنة والحمد لله. فقال أبو سفيان ثاني الصوت الثاني، أيها الناس أما ترون الريح؟ هذا ريح من الله يقول سبحانه في القرآن في سورة الأحزاب، ريحا وجنودا لم تروها وعذب الذين كفروا، أرسلها تنسف وتعصف وتقصف، تأخذ القدر وترميها على المجموعة، وتأخذ الخيمة وتقطعها في الهواء، وتأخذ الشجرة وتسقطها للعسكر، وتأخذ الريح وتحثوبها في وجيههم. قال ما ترى الريح ما قرر لنا قرار، قلبت قدورنا، قطعت خيامنا، ارتحلوا فإني مرتحل. فذهبوا بالهزيمة والفشل، وانتصر صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه جعلهم شعارهم حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا في يوم حنين قصدي الأحزاب ترى يوم شديد، يقول بلغت القلوب والحناجر. شوف تصور يا أخي مشهد القرآن، يقول خلاص فاضت الصحابة، يعني زلزلوا زلزالا شديدا في القرآن، بلغت القلوب والحناجر وتظنون بالله الظنون، حتى بعض الصحابة يقول خلاص ما بننتصر، ما في نصر، خلاص بينتهي الإسلام، لأنه طوقوا من قبائل العرب الأحزاب المشركين، قبائل العرب اليهود المنافقين، مطوق المدينة، فأنزل الله النصر، والمنافقين أخذوا يذهبون إلى بيوتهم ويسردون، ما عندهم حسبنا الله ونعم الوكيل، ذهبوا. يقول ما وعد الله ورسول الله غرورا، أما المؤمنون فقالوا صدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فوقع النصر وبشركم، وتم البقاء للدين، وانتصر بحسبنا الله ونعم الوكيل، وهي سلسلة أو عقدة في سلسلة الفتوحات الإسلامية ومسيرة الفرح ورسالة الإصلاح والتجديد والتحرير والتنوير التي قادها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي. وقالوا ممن رفع شعار حسبنا الله ونعم الوكيل سعد بن أبي وقاص أبو إسحاق خال الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي كان إذا رأى الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا خالي، فليرني كل الخالي، قلت تفضلوا أعطونا خورتكم، لأنه كان هذا بارا وراشدا ومن العشر المبشرين بالجنة، يقول أنا ثلث الإسلام، لأنه ترتيبه في الإسلام ثلاثة، وكان طيب القلب لا يحمل على أحد حقدا ولا حسدا ولا غشا، ينام إذا نام خلاص يجلس على المسادق والغفر الله الجميع. هو الذي قال صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، فدخل والوضوء يتقاطر من لحيته والحذاء بيده، فصلى ركعتين. ثاني يوم ثالث يوم ذهب معه الصحابي قال صلاتكم مثل صلاتنا، اختصر الحديثنا، قال هو كما رأيت، لكن والله ما بت ليلة من ليالي وفي قلبي حقد على أحد أو غل أو حسد أو غش. قال ذاك الذي ما استطعناه. تجد بعض الناس ترى يصلي ويصلي ثلث الليل ويقوم يصلي يصوم اثنين والخميس وفي الروضة ويختم في كل أسبوع، لكن في قلبه حيات وعقارب. شايب يقولون والله يقول في قرية، قال لو ينفك الأمر يعني الدولة تسمح لي أقتل نصف هذه القرية، هو مظلوم عنده وتجده يحمل السلاح وعنده مستعد للمبارزة وفي المحكمة، وقال خله ما نعرفهم الله بيجيبهم يوم من الأيام يتربص بهم الدوائر وعاد منتهي، ما في سماح. ولذلك ينبغي أنك توجه كل ليلة مرسوم عام عفى الله من سبنا وشتمنا واغتابنا وأساء إلينا، ثم تنام على الله يعفو عنك والكاظم إلى الغيظ والعافين عن الناس والله حب المحسنين. سعد في القادسية أتى بالجوش فاعترض نهر دجلة، قالوا يا أبا إسحاق نهر دجلة أمامنا، لأن الصحابة جو ما هم بهن النهار في الجزيرة، ما عندهم فارس يعرفون يمدون جسور يحطون حبال. قال ما يمدينا ذا الحين، كيف يبنون جسر الآن؟ يبغى الجسر 6 شهور ولا سنة. قال عندنا حل. قال إيه؟ قال بسأل الواحد الأحد أنا وسوف تجري الخيول. قالوا على النهر، قال يتجمد النهر. نعم هذا قوم يتجمد لهم الماء، قوم تطفأ لهم النار، يعني وفد وفد، يعني هم أمة خرجت للعالمين. فأتى الجس قال إذا قلت لكم تركب الخيل فاركب. قال بسم الله حسبنا الله ونعم الوكيل، يا خير الله اركبي. فتوقف النهر وسار أرضا يبسا، بل قال بعض أهل العلم توقف النهر ومشوا عليه ومشى العسكر ومشت الخيول. يقول أحد السلف والله ما فقدنا إلا مخلاه لرجل من العسكر من الجنود، فوجدناه معلقة بشجرة في دجلة فأتينا فأخذناها، والله ما ضاع علينا شيء حتى خرج الجيش كله. فانتصروا نصرا مؤزرا على جيش فارس، نصرا ما سمع الدنيا بمثله. قال أبو الحسن الندوي عند هذا المشهد في كتاب ماذا خسر العالم من حطاط المسلمين، والله إني ما أعجب من أن الصحابة دخلوا في النهر ثم خرجوا ولم تبتل ثيابهم ولا خيولهم بماء، أعجب من ذلك أن الصحابة دخلوا في الدنيا وانغمسوا فيها وفتحوا الفتوح ودوخوا الممالك ثم خرجوا من الدنيا ما تلوثوا منها بشيء، مثل أنهم ما تلوثوا من النهر وما انغمسوا من النهر وما أتاهم من الماء بشيء وخرجوا في انتصار. لما خرجوا في الجهة الثانية أول ليلة واستووا من سعد بن أبي وقاص طبعا يقود المعركة، أتوا ينامون فأرسل رستم قائد فارس جاسوس قال اذهب إلى جيش المسلمين دور بينهم ولبس عمامة، مثل يعني لبس العرب، واذهب إلى جيشنا وأخبرني. فلبس عمامة وخذ قوس، كانوا من الصحابة، وأتى يدور وإذا مجموعة من الصحابة يقرؤون القرآن ويفسرون، ومجموعة مستقبل القبلة يصلون، ومجموعة يدعون الله عز وجل، ومجموعة ساجدين، ومجموعة راكعين. هذا العسكر الجيش اللي بيأتي الصباح بيفتح، هذا جيش محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ورجع إلى جيش فارس وإلى ناس مخمورين وناس باقي يشربون الخمر وناس مدري يلعبون لعبة من لعب فارس، فأخبر رستم قال هذا الهزيمة، لأن العقلاء يدلون على ذا قاله. وفي الصباح قال قبل ما نبدأ المعركة دعوني أرسل لسعد يرسل لنا رجل نشوف عقول هذا هم صاحين، يعني كانت فارس هي دولة مثل أمريكا الآن تحكم العالم العربي، هم يعني هم من جدهم البدو ذولا بيأخذون مملكتنا مرة واحدة دفعة واحدة، هم كانوا يأخذون الجزية عليهم ترى، وكان إذا عصى واحد يأخذون من القبيلة 50 جنون، ما يقدر أحد يتكلم، قبائل متفرقة، قبائل سلم، قبائل نهب، الآن صار في دولة، صار قيادة، الخليفة في المدينة والقائد العسكري سعد وهذاك منظم السرايا والقلب والميمنة والميسرة وعلماء وشهداء وشعراء وحفاظ قرآن حضارة رسالة تدريس تعليم جاء الجيش. فأرسل لسعد قال أرسل لي أحد من أصحابك أتفاوض معه، وقال له عنده القساوسة والبطارقة صفوا ذات اليمين ذات الشمال ارهبوه يعني، وجاب السيوف مسلولة لعسكر السيف يلتقي بالسيف بالصماطين، وقال ادخلوا علي. سعد بن أبي وقاص قال يا ربعيكم ربعي من آمن حدهم اذهب إليه، فقام ربعي معه رمح في لفافة حتى ما في جراب، هذا اللي بيفتح الدنيا وثيابه رضي الله عنه ويحفظ القرآن وفصيح والسجود نعم هنا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال اذهب تكلم مع رستم، فذهب بقلب وبفرس، الفرس يقولون كان هزيل لكن الرجال عليه رجال كرام فوق الكرام كرامه، ويوم قرب من البساط فقفز كأنه أسد، وإذا